إن شاء الله اليوم الأسئلة كثيرة ومتنوعة ومفيدة أيضا حقيقة. أول هذه الأسئلة أنا أبدأ في الأشياء البسيطة التي تشكل على الإخوان من الدرس. يقول: الإسهام والمشاركة في العقل هل تخضع إلى نسبة معينة وهي مفتوحة؟ هذا في درس القادم، أول دروس الأسبوع القادم إن شاء الله سنعرض لهذه المسألة. هناك من يرى إنها اجتهادية، ومذهب أذكر الإمام مالك وأحمد وهو أرجح الأقوال وهي رواية لأحمد، وهناك من يرى أنها محددة بالنسبة للغني نصف مثقال يعني نصف دينار، وبالنسبة للمتوسط ربع مثقال يعني ربع دينار، وهذا سنتحدث عنه إن شاء الله بالتفصيل لأنه يحتاج إلى بيان أكثر. يقول الأخ في مثال البير: الإخوة التبس عليهم الأمر، المؤلف خرج قليلا عن العاقلة في مثال البئر الذي وقع فيه إنسان، كيف لا يضمنه الآمر بالحفر؟ فالعبد هنا أو أي شخص آخر، العبد هو الذي حفر البئر، ولكنه حفرها عندما كان مملوكا، فلما صار حرا أعتقه سيده، وقع فيه إنسان، فوجبت على من؟ على العبد الدية، والدية على من؟ على العاقلة. سيده ليس عاقلا له في هذه الناحية، انتهى. هذا هو مراد المؤلف. ما المقصود بالعاقلة؟ هذه العاقلة هم ماذا؟ أقارب الإنسان من النسب، عصبة الإنسان من النسب، يعني بأسهل عبارة أقاربه من النسب، القريب إما من نسب أو من رضاع أو من مصاهرة، فعصبتك هم الذين تنتسب إليهم وينتسبون إليك. ما المقصود بالعصبة والتعصيب؟ ما المقصود بالعصبة؟ عصبة الإنسان هم الذين ما قاربه من النسب، التعصيب هذا في باب الفرائض، الذين يرثون بالتعصيب نسبة إلى العصبة. يقول الأخ: لماذا لا تقبل شهادة الولد لأبويه وشهادة الوالد لأنهما متهمان؟ يعني تصور أنت وقع أبوك في أمر من الأمور، هل يمكن أن تنطق بشيء؟ أين هذا؟ هذا وجد في الصحابة، ومنهم من سل سيفه على أبي لأنه كان كافرا، لكن هنا سيعصرك قلبك وتتألم، هل تشهد؟ ستغلب عليك العاطفة والمودة والقرابة فتحيد بك عن الطريق، ولذلك أغلق هذا الباب على الإنسان حتى لا يقع. هذا من باب صيانة الوالد وصيانة الولد، لأن كل منهما يقف موقفا حرجا، فلو قدر أن الأب ممن يصدع بالحق ويقول الحق ولو على نفسه أو الولد، لو شهد الأب على ابنه أليس هذا سيؤدي إلى قطيعة الرحم والتفكك الأسرة، ويحصل الخلاف وتتطور هذه الأمور؟ الشريعة أوصدت هذا الباب وأغلقته من الأصل، فكل باب فيه يحصل منه ضرر يسد، وهذا من باب در ماذا؟ سد الذرائع. يقول الأخ: ما معنى الحديث ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيل؟ هذا في البيوع، والمراد هنا في الخيار، خيار المجلس. وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه إذا بايع أحد قام وخرج ثم عاد حتى يتم البيع، وهذه مسألة مختلف فيها. هنا يقول الأخ: ما هو الضابط في الفقر؟ الفقير، أنا لا أريد أدخل التفصيل، الفقير من ماذا؟ من الفقرات، والمسكين من تمسكن، الفقير ماذا؟ كأنه أصيب في فقراته لأنه عجز عن كل شيء، والمراد هو الذي لا يملك نصابا، يعني لا يملك 56 ريالا، هذا يسمى فقير. والمسكين أحسن حالا منه، على خلاف بين العلماء، الشافعية يرون أن المسكن أشد ضعفا من الفقر، عند الحنابلة الفقير هي أدنى مرتبة ثم أعلى منها قليلا المسكنة، يعني المسكين يملك شيئا لكنه لا يكفي فيستحق الزكاة. يقول: هذا نجد في بعض الرسائل العلمية يكتب الباحث رسالته فيقول أحكام كذا في الفقه الإسلامي، وأحكام كذا في الشريعة الإسلامية. ففهم البرق هذا لو أردت أن أتكلم فيه يحتاج إلى دروس كثيرة، يعني ندرس تاريخ التشريع أولا. ولكن باختصار جدا، الفقه أو أيها الإخوة له إطلاقان. أول ما أطلق في ماذا، أول ما بدأ التدوين في الشريعة الإسلامية وظهر موضوع الفقه كان يطلق على الشريعة عموما. ولذلك أبو حنيفة ماذا سمى كتابه؟ الفقه الأكبر، وهو في العقيدة، كتابه كان في العقيدة، ومع ذلك سماه الفقه الأكبر. إذن ثم تطور بعد ذلك فصارت الشريعة وهي الأصل تشمل علوم العقيدة والفقه والحديث والتفسير وعلم الأخلاق أيضا، كلها تدخل في الشريعة، والفقه جزء منها. ثم قصر الفقه على المسائل الخلافية كالتي ندرسها، يعني بعبارة أدق مسائل الفروع التي تتعلق بأحكام الصلاة والزكاة والحج والصيام والبيوع وسائر المعاملات، هذه نسميها فقها، وهي أكثر ما نحتاج إليه في حياتنا. فصل عنها علم ماذا؟ علم التوحيد، فصار علم العقيدة، واستقل علم الحديث، وكان أول ما نشأ الحديث والفقه كان معا. فانظر إلى موطأ الإمام مالك، يعني كانت أول كتابات الحديث تجد أن الفقه ممزوجا بماذا؟ بالحديث. ثم أصبح الفصل الذي نسميه تخصص. فهذا الذي يقول في الفقه الشرعي ما أدري، قد يكون هو مدرك أو غير مدرك، ربما هذا الذي يقول في الفقه الإسلامي قد يكون مدرك للمراد بالفقه ومدرك لمعنى الشريعة، وربما يعني يغيب عنه مثل ذلك. والشريعة أيها الإخوة أصلها في اللغة هي الطريق المستقيم، ولذلك الله تعالى يقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوح. وأصل الشريعة في اللغة الطريق الذي يوصلك إلى الماء، هذا الطريق الذي تسلكه وأنت في ذهابك إلى بئر تستقي منها أو نار يسمى شريعة، وهذا الماء فيه حياة للأبدان. الشريعة أيضا فيها حياة للقلوب، فشابه هذا هذا، فإذا كان الماء فيه حياة للأبدان فالشريعة فيها حياة للقلوب، ولذلك سماها الله تعالى شريعة لأنها تحيا بها النفوس. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحيكم. هذا موضوع مهم ويحتاج إلى بحث وإطالة، لكن هذا هو خلاصته. يقول هل ممكن أن تعيد لنا معنى المولى من أسفل والمولى من أعلى؟ أنا بينت قلت لكم المولى من أعلى الآباء وإن علوا، موالي الإنسان أو موالي مولاه وإن علوا، ومن الأسفل أبناؤه وإن نزلوا، وكذلك إخوانه، وهكذا. ثم يأتي البعيدون جدا الذين يأتون من الحواشي البعيدة، هؤلاء هم الذين يختلف العلماء في توريثهم. يقول الأخ إذا العاقلة لم تتحمل الدية هل الراجح أن يتحمل ذلك بيت المال والجاني؟ يعني قصد الإنسان يعني هو هذا يتكلم، العاقلة يجب عليها أن تتحمل، لكن السؤال إذا لم يكن الإنسان عاقلة، وهذا هو الذي بحثه المؤلف، هل يتحمله بيت المال؟ فيه من قال يتحمله بيت المال، وفيه من قال لا على الجاني، والراجح أنه يتحمله بيت المال حتى وإن كان فيه عجزة وإن كان فيه صغار وإن كان فيه نساء وإن كان فيه مجانين، فهذا لا يؤثر، لأن هذا الإنسان الذي لا عاقلة له بيته ميراثه يعود إلى بيت المال، فهذه مقابل تلك. يقول الأخ من أين هاجرت قبيلة جهينة؟ ما أدري، هذا سؤال مطلق، ما أدري إيش يقصد به. أنا أعرف قبيلة جهينة من أكبر القبائل في المملكة وبخاصة في منطقة الحجاز، منهم من هاجر إلى مصر ولا يزالون يتكلمون وينتسبون إلى جهينة، والسودان مليون منهم، فما أدري يقصد من أينها جهينة. أصلها هنا، يعني أصله هنا في الحجاز، لكن أنت يعني السائل يسأل هل هاجرت إلى مناطق أخرى؟ قد يستغرب إنسان أن يجد في مصر مثلا في الصعيد أو في أوائل الصعيد مثلا أشخاص يتكلمون كلهجة البادية عندنا، فتقول أنت من أين؟ يقول أنا من جهينة، هو صادق نزحه، لأنه تعلمون هذه المملكة كانت في حال والآن في حال بحمد أنعم الله سبحانه وتعالى إليه. فكان الناس ماذا يتنقلون وراء ماذا المال، يعني يتتبعون الغيث، يتتبعون القطر، يتتبعون المنفعة، وهناك من يسافر إلى الشام وإلى مصر وغيرها، ومنهم من استقر هناك. فهذا هو الموجود سؤال، وأنا حقيقة ما عرفته بكذا، ولكن إن أراد أصلها أين فهو نوصل عليه.